الكلام هنا قلناه من قبل يعني هو يعني هو مسألة إن كله يخرج من الشفاعة، ثم الرجل الذي يبقى هذا لا يخرج بالشفاعة، يخرج بكرم وفضل من الله عز وجل، والشفاعة أيضا هي فضل من الله وكرم، لكن نقصد إن لم يشفع فيه أحد. فأراد أن يفرق فقط أن الكل خرج بالشفاعات، سواء شفاعة النبيين نبينا وسلم، ثم النبيين، ثم الصديقين، الشهداء، ملائكة، الصالحين، غير ذلك، حتى يدخل كل الناس الذين أراد الله عز وجل أن يدخلهم من الجنة وخرجوا من النار. تبقى هذا الرجل الذي قال يخرج من النار زحفا لا ممن يخرج بالشفاعة، وذكر الحديث الذي فيه التفصيل ذلك، حتى أنهم يخرجون من النار يبتحشوا فيبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف، ثم يفرغ الله بين القضاء في العباد ويبقى رجل. هذا هو الرجل الذي أتى في هذا الحديث، الذي يبقى بين الجنة والنار، حديث مشهور وتكلمنا عنه كثيرا. وفقط يعني كأنه حالة من الحالات التي يدخل بها آخر الرجل هذا، لا يدخل بالشفاعة لكنه يدخل برحمة الله وكرمه وفضله، ويعطيه يعني أكثر ما يعطى المرء في الدنيا 10 أضعاف كما جاء في تفاصيل الحديث اللي قرأناه من قبل. باب ذكر البيان أن النار إنما تأخذ من أجساد الموحدين وتصيبهم على قدر ذنوبهم وخطاياهم وخطاياهم وحوباتهم التي كانوا ارتكبوها في الدنيا، مع الدليل على ضد قول من زعم ممن لم يتحرى العلم ولا فهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن النار لا تصيب أهل التوحيد ولا تمسهم، وإنما يصيبهم حرها وأداها وغمها وشدتها، مع الدليل على أنه قد يدخل النار بارتكاب المعاصي في الدنيا إذا لم يتفضل الله ولم يتكرم بغفرانها. من كان في الدنيا يعمل الأعمال الصالحة من الصيام والزكاة والحج والغزو، فكيف يأمن يا ذوي الحجة النار من يوحد الله ولا يعمل من الأعمال الصالحة شيئا؟ وعن سليمان بن عمرو بن عباد العتواري أحد بني ليث وكان في حجر أبي سعيد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوضع الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسب استعداد، ثم يستجيز الناس كناج مسلم مخدوج ثم ناج ومحتبس ومنكوس ومنكوس فيها، فإذا ثار الله من القضاء بين العباد يحمل المؤمنون رجالا كانوا معهم في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم، فيقولون: أي ربنا، عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويغزون غزونا لا نراهم. قال: فيقال: اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه، فيجدوا لهم قد أخذتهم على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته بلا قدميه، ومنهم من أخذته إلى نصف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أخذته إلى ثدييه، ومنهم من أخذته إلى عنقه، ولم تغش الوجه فيستخرجونهم منها فيصرفونهم في مال الحياة، قيل: وما ماء الحياة يا نبي الله؟ قال: غسل أهل الجنة، فينبتون فيها كما تنبت الزرعة في غذاء السيل، ثم يشفع الأنبياء في من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، فيستخرجونه منها، ثم يتحنن الله برحمته على من فيها كما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا أخرجه منها. قال أبو بكر: قد روينا بعد 98 بعدها اللي هو الحديث. تعليق الحديث رقم 498. قال أبو بكر: قد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من أهل الجهل والعناد أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وصحة سندها وعدالة ناقليها في الشفاعة وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما أدخلوها بذنوبهم وخطاياهم، وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله ونعمته. وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان: صنف منهم الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار، وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة. الصنف الثاني الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار قدمت على من قال لا إله إلا الله، تتأول هذه الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها جزء وضي على خلاف تأويلها. نعم، هو بدأ هنا جانب مهم جدا في هذا المسألة. أولا بدأه على يبين يعني أو يرد على من زعموا بأن في التبويب أن النار إنما تأخذ من أجساد الموحدين وتصيبهم على قدر ذنوبهم وخطاياهم وحوباتهم التي كانوا ارتكبوها في الدنيا. طبعا هو بعض يرد قال ثم قال مع الدليل على ضد من قول من زعم ممن لم يتحرى العلم ولا فهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن النار لا تصيب أهل التوحيد ولا تمسهم، وإنما يصيبهم حرها وأداها وغمها وشدتها. وهذا طبعا هو يرد على لأن الأحاديث التي قرأها من قبل أو ذكرها المؤلف نحن قرأناها وذكرها على يبين أن أهل التوحيد تمسهم النار حتى أنهم يسيرون فحما بعدما الذين يدخلون النار، يعني تؤثر في الأجساد وتحرق ولكنها تكون فحما خلافا لأهل الكفر الذين تكون رمادا يعني، لكن المهم أن هي تصيبهم، لأن البعض كان يقول بأن النار كل هذه الأحاديث أو الآيات التي جاءت في أهل التوحيد أو فقط يتأذون منها، يعني يتأذون منها ولكن لا تصيب الأجساد منهم شيء من النار، لذلك وقال تصيبهم حرها وأذاها وغمها وشدتها كأنه كرب وأذى وهم، لكن الأجساد لا تحترق في النار. وهذا كلام خطأ، يريد أن يقول بأن ما ذكره من قبل من الأدلة وما سيأتي يدل على أن أهل التوحيد الذين ارتكبوا المعاصي وقدر الله عز وجل عليهم أنهم يدخلون النار يعني يحترقون في النار على قدر الذنوب والمعاصي وعلى قدر ما عملوا من الأعمال. ذلك هو يقول على أنه قد يدخل النار بارتكاب المعاصي في الدنيا إذا لم يتفضل الله ولم يتكرم بغفرانها. من كان في الدنيا يعمل الأعمال الصالحة من الصيام والزكاة والحج والغزو، وكيف يأمن يا ذوي الحجة النار من يوحد الله ولا يعمل من أعمال الصالحة شيئا؟ هذا كلام بديع. أولا يبين أنه قد يدخلها المرء وهو عنده أعمال صالحة لكنه غلبت السيئات على الحسنات، وإن كان قد عمل بعض الأعمال الصالحة، لكن كما نقول الميزان لم يطب عنده أو لم ينزل في الأعمال الصالحة فنزل في الأعمال السيئة فدخل مع أنه يعمل. ولكن الضابط في هذه المسألة كما قال مسألة العمل، كلما ازداد المرء من الأعمال الصالحة كلما ثقل الميزان، وبالتالي قد لا ينزل كفة السيئات أو لا تنزل كفة السيئات فلا يدخل النار، لأنه هو يريد أن يبين أيضا أن الذين دخلوا النار كانوا من أهل التوحيد والذين عملوا أيضا، يعني ليس مقصود من دخل النار الذين لم يعملوا، لا قد عمل ولكنه لم يعني تبلغ أعماله الصالحة قدر ذنوبه ومعاصيه. لذلك ويقول كيف يأمن، الكلام هذا فيه رد على من لما يقول كيف يأمن يا ذوي الحجة أو يؤمن أحسن من المرجئة، لأنه كيف تأمن على التوحيد فقط كما قال المرجئة، قالوا أخذوا بالأحاديث الجنوبيينها مسألة من قال إلا الله فقط وظنوا بأن التوحيد كاف، فهو يريد أن يقول لهم كيف يأمن ذوي الحجة النار من يوحد الله ولا يعمل من الأعمال الصالحة شيئا. إذن فالأعمال الصالحة هنا لابد للمرء أن يعملها ولا يكتفي بالتوحيد كما قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإذا لابد من أعمال الصالحة مع الإيمان وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الآيات أيضا. وكما جاء في حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالي إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالنظر هنا من الله عز وجل إلى القلوب والأعمال. القلوب طبعا عمل القلب والتصديق، والأعمال أعمال سواء عمل اللسان أو القلب أو الجوارح، هذا هو المقياس الذي ينظر إليه الله عز وجل. إذن المسألة قائمة على العمل، الأعمال الصالحة هي التي سبيل أو سبب بأن المرء يدخل بها الجنة ويعني يعافى بها من دخول النار عندما تزيد عن ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل ما أدري أنس أو ليس حديث كعب الأسلمي ربيع بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله فأتيه بوضوء بوضوئه وحاجاته، فقال لي سل قال لي سل، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال غير هذا، قال بل هو هذا، قال سأل، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال غير هذا، قال بل هو هذا، قال عني على ذلك بكثرة السجود. وهذا مسألة كثرة السجود هذه يعني كثرة التنفل، كثرة الصلاة النافلة، وهذا يعني تكون سبيلا للمرء أن يكون يعني يكون معنا يسأل. ممكن نقفله لو مش عايزين، أنا مش عايز خليكم. فقالوا عيني على ذلك بكثرة أو عيني على نفسك بكثرة السجود أيضا. فإذا فبين لك أن كثرة السجود تكون سبيلا لمرافقة المرء للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. لذلك كثرة النوافل وأن يتنفل المرء سواء في الليل أو في النهار من أسباب دخول المرء الجنة ورفقته للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في ذلك كله يريد أن يبين يماهل الكلام على المرجئة بعد ذلك بأن المرجئة الذي يكتفوا بمسألة التوحيد أن هذا لا يكتفي، لابد من العمل، وهذا كله تأسيسا لما سيأتي بعد ويرد عليهم وأيضا على الخوارج في ذلك. فهذا كان مقدمة ما ذكرناه. ثم أتى بالإباحة. نعم. أشبعهم الذين قالوا النار لا تصيب على التوحيد فيصيبهم حرها وأذاها ورماها هم الذين قالوا كذلك. لا، ما هو بيانش ما الحقيقة. لكن النار الخوارج ما قالوا ذلك، قالوا هو قد يكون نعم هذا قول المرجع لا أذكر قد يكون هذا من قول المرجع لأنهم قالوا لا تصيبهم على أنه تأولوا نعم تأولوا الأدلة في مسألة التي فيها دخول النار مع الأدلة الأخرى التي أثبتوها فقط في مسألة دخول الجنة، فقالوا أن هذا كأنهم باب التأذي فقط وليس دخول حقيقي. لذلك وأتى هنا بعد ذلك جيد هذه اللفتة أيضا، يعني كان الكلام كله يبين أنه فيه رد على المرجع في الأول لكنه قال هذا الكلام، ولأنه أتى بالحديث أبو هريرة التي قرأناه الآن فيبين بأن هنا الذين دخلوا النار يعني قالوا لما قال الله عز وجل اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه فيجدونهم قد أخذتهم على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته إلى قدمه ومنهم إلى نصف ساقه. كل هذه تفاوت الناس في العذاب في النار من أهل التوحيد على حسب الأعمال، فالذين جاءتوا عند القدم يعني هذه أعمال كثيرة، فما يعني أقل من الذي عند نصف الساق والعياذ بالله هذا أعماله أقل لأن ارتفعت النار أي فأخذت جزء من جسم أعلى ثم ترتفع كما قال إلى ركبتيه منه إلى أذرته منه من أخذته إلى ثدييه، وهذا نعوذ بالله من ذلك جميعا نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ومنه من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجه يعني الوجوه لأن الوجوه فيها السجود أيضا، فكأنه يريد أن يقول بأن الوجوه يعني لا آخر شيء، فلو أصابته فأصاب كله النار، وهذا غالبا ما يكون لابد لأهل التوحيد ما عنده أعمال فكأنه يعني لا تصيب الوجه يريد أن يقول ذلك. فلما قال حرم وجهه على النار كأن هذا أيضا من حديث سلم من مات على التوحيد حرم وجهه على النار، فكان النار ستأتي إلى الوجه ولا تصيب الوجه. ثم استخرج هذه الدلالة في هذا إيش بأن المرء يصيبه النار حقيقة من أهل التوحيد ليس كما قالت المنجاة في مسألة يصيب الحر أو الأذى، لا النار حقيقة، لكن هو سيأتي بعد ذلك يبين بأن في فارق بين أهل التوحيد في النار وأهل الكفر أو الكفار. أهل التوحيد كما جاءت الأحاديث هنا تبين بأنهم يكونون فحما فقط، ولذلك يؤخذون الفحم ما زال له هيكل وصورة فيؤخذ ثم ينبت في نهر الحياة ثم يدخل الجنة. أما أهل الكفر فيصيرون رمادا فهم لا يقولون فحما يعني يحترقون حتى كما سيأتي معهم يحترقون بالكلية ثم يصيرون رمادا ثم بعد ذلك يعني يتلاشوا والله عز وجل ينشئهم مرة أخرى ويتعذبون مرة أخرى. هو سيأتي بها هذه يبين الفرق بين لماذا قال الله عز وجل في أهل التوحيد فحما ولم يقل ذلك بأهل الكفر، لأن هناك في فرق. هؤلاء الفحم لا يكون رمادا بعد ذلك، لكن هؤلاء يكونوا رمادا فيتلاشوا، والأهل التوحيد سينبتون في نار الحياة ويدخلون الجنة بعد ذلك. ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكره كثيرا في هذا الكتاب ليبين فيه فوائد عظيمة جدا. يعني الواحد لا ممكن واحد يأخذ هذا الحديث وتأتي بكل الفوائد التي أتى بها الشيخ في الكتاب ليستفيد كثيرا ويجمعها، لأن هذا الحديث هو استخرج منه أبواب عدة وتكلم عن مسألة الحديث الذين يكون الناس بقدر أعمالهم في النار ثم يخرجون وينبتون في نار الحياة، قرأناه كثيرا وأخرج منه فوائد عظيمة جدا في هذا الحديث. شيخ يقول ما ماء الحياة، النبي الله قال غسل أهل الجنة. غسل الجنة يعني ما الذي يغتسلون به؟ فيطرحونهم نهر الحياة الذين ينزل فيه أهل الجنة، هم ينزلون فيه وينبتون ويخرجون بعد ذلك. ما الذي اغتسلوا به يعني، ولا هو ماء يغتسلون؟ لا، لأنه قال ما ماء الحياة نبي الله، إنه قال فيطرحونهم في ماء الحياة، وفي روايات أخرى قال النهر، فهو الذي يغتسل في أهل الجنة. نعم، فيبتون فيها كما تنبت الزرعة في غثاء السيل، ثم يشفع الأنبياء في من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا فيستخرجونهم منها، ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا أخرجه منها. طيب، ثم الجبال بعد يشهد فيها أنهم يعيكونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم. هو المقصود بنا الأماكن السجود، لو قلنا من قبل أماكن التي كانت فيها الطاعات، أماكن السجود وممكن أماكن الوضوء أيضا وذلك التي كان يفعلون بها الطاعة، فهذه تدلهم على ذلك. فإنهم من أخذته النار إلى أنصاف سقيا ومن أخذته إلى كعبي فيخرجونهم. والصور ممكن تحمل على الوجه، الصورة تحمل على الوجه أيضا، يعني ممكن هنا على أنه قال في الرواية الأولى إلا ولم تخشى الأوجه أو الوجه، فهنا فالصور تحمل على الوجه على أنهم يعرفون بهذا، وأن أيضا هذا المقام يعني قال الله عز وجل لا تلفح وجوههم النار، فيعني على ما قلنا في الآيات وغير ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرفون بذلك. ثم قال أبو بكر الإمام عبد الحزيمة قال قد رأينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من أهل الجهل والعناد أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وصحة سندها وعدالة نقلها في الشفاعة وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما أدخلوها بذنوب وخطائهم. هو أن يؤسس لمن سيتكلم عن الفرقة التي ضلت في هذا الباب وهم الخوارج مبدئيا، وأيضا سيدل على سيرد على الجهمية في أيضا ضلالهم في أخذ نصوص الوعد ولا ما يأخذ نصوص الوعيد، فهم على النقيض من الخوارج، لكن الخوارج إشكالاتهم لأنهم نفوا الشفاعة كما سبين. لذلك هو يقول أن كل هذه الأخبار التي رويناها ثابتة في هذه الشفاعة وتدل على إخراج بعض التوحيد من النار بعدما أدخلوها. ثم بين أن أهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان، يبتدي الفصل الآن يتكلم عن المرجئة، ثم سيتكلم بعد ذلك على الخوارج والمعتزلة في مسألة الأدلة التي أتوا بها أو يعني استدلوا بها بطلانا على عدم خروج من يدخل النار إلى الجنة بعد ذلك. وقال أهل الجنة الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان، صنف منهم الخوارج والمعتزلة، أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار، وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة. الخوارج يعني من أوائل الفرق التي ظهرت في ابتداعا في الدين، وحتى ظهر ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعدل لمحمد ذو الخويصرة صلى الله عليه وسلم، فقال ويحك من يعدل لم يعدل، ثم بين أن يخرج من ضد هؤلاء الخوارج بعد ذلك، وقد خرجوا أول ما خرجوا خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، تأولوا أيضا ويعني أتوا بالتأويل المبتدع فيما فعله عثمان وغير ذلك، فقتل عثمان وخرجوا عليه، وحدثت بعد ذلك الخروج أيضا في زمان علي رضي الله عنه وأرضاه لما أرادوا أن يوقعوا أصالة أو أوقعوا بالحق في صفين والجمل، الجمل الصفين بين عائشة رضي الله عنها وأرضاها والزبير ومن معها وطلحة مع علي بن أبي طالب، يعني لم يكن هناك قتال، لكن جاءوا لعائشة في الليل وطلحة والزبير قالوا بأنهم في الغد سيستبيحونكم، وجاءوا لعلي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذلك، فأوقعوا بين الفريقين وحدثت مقتلة عظيمة جدا جدا، يعني أسأل الله عز وجل يعفو عن الصحابة رضي الله عليهم وعن ذلك، فأوقعوا بهم ولم يكن هناك قتال أصلا، وكان المسألة انتهت، فهم أرادوا أن يوقعوا ذلك، ثم حدث ذلك الخروج على علي وعلى معاوية رضي الله عنه وارضاه وفعلوا ما فعلوه من قتال علي لهم وإرسالهم ابن عباس. المهم أن هذه من أعظم الفتن التي ظهرت والفرق فرق الخوارج لأنهم حقا كما قال ياسين مرقوا من الدين ويعني وضلوا عن جماعة المسلمين وخرجوا على السلطان وقتلوا الخليفة الراشد عثمان بل أيضا قتلوا علي بن طالب بعد ذلك. وأصبحت هذه الخوارج هذه طائفة يعني حتى موجودة لزماننا هذا وهذا الفكر ولهم يعني أعمال أنكروا من الشفاعة أنكروا الصراط أنكروا الحوض أيضا مسائل من الدين أنكروها أو أعظم ما كان عندهم تكفير الناس تكفير عموم المسلمين وتكفير طبعا الأولياء الأمور وأيضا عموم المسلمين تكفيرهم بالمعاصي أو بالكبائر الذنوب مجرد من يفعل الكبيرة فيكون عنده قد كفر أو من كذب كذبة أو حتى بصغيرة حتى يعني بذنب عظيم وإن كان دون الكبائر أيضا يكفرونه ويعتبرون خارج عن الإسلام وهم يعني أنواع كثيرة جدا يعني الخوارج لهم طوائف يعني كثيرة قد ذكرها الإمام أحمد يعني وذكرها أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه فيرجع لذلك في مسألة يعني الكلام عنهم ولهم أسماء بالحرورية طبعا من أشهر أسمائهم كانوا لأنهم أولا ما تجمعوا في حروراء ولما تجمعوا في حروراء علم علي بن أبي طالب أنهم سيقاتلون لأنهم كانوا في الأول معهم يعني معه في الكوفة يصلون ويتربصون به يعني يخرج من المسجد إماما فيلمزون عليه يقولون من لم يحكم بما أنزل الله من جعل التحكيم من أخذ برأي الرجال وسيدنا علي يسمع ويقول لكم ما لينا وعلينا ما علينا ما دام تصلون معنا وتؤدون ما عليكم إلا أنكم تخرجون أو أنكم تتحزبون وتقاتلون ففضلوا هكذا مع يعني في زمان علي إلى أنهم رأوا أن يتجمعوا فتجمعوا في حروراء لقتال علي بن أبي طالب فلما علم سيدنا علي بذلك علم أن هناك مقتلة ستكون فقتلهم على ذلك أنهم تحزبوا وأرادوا أن يخرجوا ويقاتلون الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب فذلك أول ما يعني تجمعوا فيه كانت حروراء فسمي بالحرورية لذلك نسبة للمكان الذي تجمعوا فيه وقد أرسل لهم ابن عباس أولا وتكلم معهم ورجع بثلثي الجيش منهم لكن تبقى بعد ذلك الثلث الذين أصروا على البطلان والزول الذي فيه ثم لهم يعني فرق أخرى كالأزارقة أيضا هؤلاء من الخوارج والإباضية الموجودة الآن في عمان هؤلاء أيضا من فرق الخوارج يعني أيضا ومذهب الإباضية هو هناك الموجود في هذه هم لا يخرجون هم ضد هؤلاء ولكن الآن هم لا يخرجوا على أحد فهل يسموا بتسمية الخوارج ويدهم لا هو مش شرط عشان يخرجوا يبقى يكونوا هم عندهم عقيدة إن هو بيقول بتكفير أهل الكبائر فدي مسألة مش ليست خروجا فقط ولازم لا تربط بين الخروج وبين الخوارج يعني هي مسألة بعض الناس يربطون الخوارج كطائفة لا معتقد لو منها الآن الذي يتكلم عنها المصنف منها أنهم يكرون الشفاعة ويكفرون الناس بالمسلمين بالكبائر نعم هذه وأيضا ينكرون بعض الأمور ينكرون الحوض ينكرون الصراط ينكرون أيضا عذاب القبر لا يؤمنون به أيضا كل يعني متفق في هذه الأصول يعني لا يعني مسألة إن هو تجد بقى عندهم متفق على يوشي إيه هل تحتاج لأنك تستفيد في لكن نقول المذهب العام للخوارج إنه لا يقول بعذاب القبر لا يقول بالحوض لا يقول بالصراط لا يكفر فعل الكبيرة لا يقول بالشفاعة أصالة ولا يقول شفاعة الموقف دي خلاص لكن شفاعة اللي يقصد بها شفاعة خروج أحد من النار عموما يعني من دخل النار لا يخرج منها عند هؤلاء هذه كلها من أصولهم الذي موجودة فيها ومن أيضا خلاص هم عندهم كما قلنا في أصول المعتزلة الخمسة لو تفتكروا هم عندهم أصول أيضا منهم الخروج على يوالي الأمر خلاص إنه يرى بأنه لو فعل كبيرة حتى لو دون الحكم مثلا أو غير ذلك فهو قد كفر عنده فيخرج عليه ليزيحه كما فعل مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وكل هذا تأويل فاسد طبعا للأدلة وغير ذلك قلنا منهم الأزارقة ومنهم الحرورية والإباضية وأيضا الصفرية أيضا غير الصفوية الصفوية دوت عند الشيعة الصفرية نعم أيضا وغير ذلك ممكن يرجع عن الكتب طبعا هو في خلاف بين أهل السنة والجماعة هم كفار أنفساق بعض كفرهم جعلهم كفار خارجون يعني من الإسلام والبعض يعني جعلهم من الفسق وليس من يعني أهل بدعة وضلال لكن لم يخرجوا من الملة فهذه الصنف الأول الذي قاله صنف الخوارج والمعتزلة قالت أنكرت أحد إخراج أحد من النار ممن يدخل النار وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة وطبعا إنكرهم ليس هكذا هم سيأتي ويفصل هم ليش أنكروا لأن عندهم أدلة أخرى استدلوا بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الكفر وسمى من يفعل ذلك كفرا وسماه يعني لا يدخل النار وغير ذلك من الأدلة. أربع أصناف سنجملها إن شاء الله أو نجمل ونفصل فيها لما يأتي مقامها. ثم قال الصنف الثاني والغالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله تتأول هذه الأخبارات رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة على خلاف تأويل. شوفوا هو لابد تعلم قاعدة تسير عليها عشان دي تزعجكم دائما في العقيدة في الفرق المبتدعة. إشكالية أي فرقة ابتدعت أو خالفت السنة الجماعة أنها أخذ طرف من الأدلة ولم تأخذ بالأدلة ككل، وهذه تجدها في كل الفرق الذي يعني من المبتدعة على أصناف الابتداع، سواء ابتدعت في القدر، ابتدعت في الإيمان، ابتدعت في أسماء وصفات، كانت مبتدعة في التوحيد أصلا، كان توحيد الألوهية أيضا، فتجد بأنهم يأخذون طرفا من الأدلة أو نوعا من الأدلة هم يتمسكون بها توافق هواهم أو أصولهم الذي يريدون أن يؤصلونها ولا يعملون بباقي الأدلة. فتجد عند المرجئة كما سيأتي معنا أخذوا بنصوص الوعد فقط بأن الله عز وجل قد وعد من قال لا بدخول الجنة، وما نظروا إلى نصوص الوعيد على أن المرء إذا ارتكب ذنوب المعاصي يدخل النار أيضا. تجده أيضا في الإيمان يأخذ بالنصوص فقط بأن الإيمان مجرد التصديق فقط، ولا وعد قال المعرفة وعد قال البدء، ولا يأخذون بباقي النصوص التي فيها التنصيص على أن الإيمان لابد لهم من العمل الصالح. وكذلك القدرية والمرجئة أيضا، فالقدرية يأخذ بنصوص خلق أفعال العباد، والجبرية أنا آسف مش المرجئة في القدر، يأخذون بنصوص أخرى بأن العبد كريشة في الهواء وأنه له ليس له أن يفعل شيء. أخذوا هنا بجانب القدرية أخذوا بجانب الأمر والنهي ولم يأخذوا بجانب القضاء والقدر، والجبرية أخذوا بجانب النصوص القضاء والقدر ولم يعملوا بنصوص الأمر والنهي، فجعلوا هنا مجبور وهنا مسير وهناك مخير أو كما يقولون. فتجد في كل باب من أبواب العقيدة الفرق التي تسمى فرق مبتدعة نظراتها للنصوص نظرة أحادية أو نظرة بعين واحدة. أما أهل السنة والجماعة فينظرون للأدلة بعينين جميلتين، بمعنى ينظرون للأدلة ككل، ما ينظرون بعين واحدة فقط عوراء كما قال علماؤنا، لا ينظرون بالعينين الذي قد أعطاهم الله عز وجل للمرء، بأنه إذا نظر بالعينين سينظر للشيء غير ينظر بعين واحدة يعني عوراء فيرى اتجاها واحدا. أهل السنة يحملون النصوص على بعض، وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة بأنهم يحملون النصوص معا ويعملون بكل النصوص ولا يأخذون بجانب ويتركون جانب. لذلك تجد يحققون كلما وجدوا دليلا في المسألة أو حديثا أو آية يجمعونها، ويجمعون الأدلة ويحملون بعضها على بعض، إن كانت مجملة فيحملون المفسر على المجمل، إن كانت مطلقة فيحملون المقيد مثلا على المطلق، إن كانت عامة فيأتون بالخاص ويخصون به العام، وهكذا فيخرجون من النهاية بحكم يجمع لهم الأدلة التي جاءت. وهذه لابد أن يعني يستحضر يعني طالب العلم هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، ويعلم متى وجد المبتدعة سيجب ينظرون إلى باب من الأبواب الأدلة ويغضون الطرف عن الباقي. هذا ما معنى هنا اليوم أودا أو سنبينه مع المرجئة كما قال بأنهم نظروا لنصوص الوعد فقط، بأن الله عز وجل قد وعد كما قرأ علينا وسيقرأ كل شيخ فرق بين الجبرية والقدرية أيوة. بعضهم نظر إلى القضاء القدر ولم ينظر إلى الأمر النهي. احنا كنا فاتحينه بس انا سخنتش معاكم. معناها ايه عفوا تاني يا دكتور؟ يعني كنا خلاف بين المرجئة والجبرية والقدرية. القدرية نظروا للامر والنهي، بمعنى يعني قضاء والقدر هم قالوا العبد بيخلق، ما هو مين اللي بيخلق؟ القضاء والقدر ايش؟ ان ربنا يقدر على المراتب، فهم قالوا لا، ما العبد هو اللي بيكتب افعاله، فبالتالي ونظروا فقط لما جاء امر ونهي من الله، قالوا ربنا ارسل رسل ورساله في امر ونواهي، فنحن نفعل امر ونهي لانهم ايضا عندهم نظريه السببيه، يعني انا فعلت الامر والنهي فليا الجنه ثمانيه مش سببيه، ثمانيه انا فعلت، فليك هم يعظمون الامر والنهي. يعني لذلك ليش الخوارج تجدهم قدريه؟ لان الخوارج عنده كفر اللي بياتي بذنب، فعنده تعظيم المعاصي كبير لدرجة انه بيكفر اللي بيكذب، ويكفر اللي بيفسق، اللي كفر اللي يبقى نمام، هو عنده الامر والنهي عظيم. فلذلك حتى اهل الحديث زمان يقول لك ايه، لما يجي رواه عن واحد رواه خارجي ياخد منه، لانه يرى الكفر الكذب، فهو تلاقي المحدث الاهل الحديث ينتبهون جدا. لو كان خارجي لا يعني يمررونه مع بدعته، لكن لو ما كانش الحديث في بدعته طبعا، لكن اللي يجوا عند الشيعة والرافض ما ياخذوش منهم لانه كذاب، اه يستحل الكذب اصلا والتقية ولا ذلك. فتجد ان هو ايش، فتجد هو القدرية هم عظموا الامر والنهي، قالوا بانه وقفوا عنه، لكن وقعوا في باب القضاء والقدر في ظل يعني زلوا فيه. تجد النقيض الجبرية قال ان الامر عرف وان العبد لا يعرف القدر الا وقته، انا الله عز وجل اللي يعرف. اه هذا ضلوا في هذا الباب، هذا الباب اللي ضلوا فيه اللي هو القضاء والقدر، لكن في الامر والنهي عظموه، يعني ما فيه اوامر ونهي كانوا يفعلونها. على النقيض تجد الجبرية، لان الجبرية اصلا يرون بايش؟ خلاص ما هو اصلا فهو اصلا يرى، هو الان اتى بالنقيض عن الـ عن الـ عن المعتزله. ليش هو عن الـ عن القدريه؟ لانه الجبريه يرى ان كل شيء من الله، فايش عظم القضاء والقدر، ان كل شيء من عند ربنا. ولما عظم زل فين في الامر والنهي؟ قال ما هو ايش لازمه الامر والنهي اذا كان الموضوع مقدر، يبقى انا هستجيب ليه؟ فاستخف بالامر والنهي. فتجد هذه ثمره طبعا للمساله. فهو لما تيجي تتكلم تجد انه اللي هو ليس الضابط، ان هؤلاء ضلوا في القضاء والقدر القدريه، وهؤلاء ضلوا في الامر والنهي. فكل واحد فيهم لم ياخذ بكل النصوص اللي في البابين ده، في باب القدر وكذلك في باب الايمان. المرجئه او غير الكراميه مثلا، غير الجهميه، الجهميه قالوا المعرفه، خدوا المعرفه، وسياتي الكلام هنا على فكره سيبينه الان. والمرجئه اخذوا بنصوص فقط القول، من قال لا دخل الجنه مثلا، ولم ينظروا للتصديق القلبي، بعد ما قالوا التصديق يعني، لكن لم ينظروا للاعمال، حديث الاعمال كلها والايات والتي ذكرناها. فوقعوا في ان ايش، ان الايمان عندهم تصديق، وبالتالي فالتصديق عندهم ايضا واحد لا يتباعد عندهم ولا يتجزا ولا يتفاضل كأهل السنه، فجعل تصديق الناس كلهم زي بعض. فوقع في ذلك شيخنا المرجئه في هذا الباب القدر يعتبروا الجبريه المرجئه. ما هو شوف عندك في الخلاف المعتزله سنة، عشان بسعب الخوارج مع المعتزله هم هنا فين في مساله الشفاعه مثلا، تجدهم وفي الاسماء والصفات الى حد ما، لا مش اسماء صفات، الجهميه للاسف والمعتزله، الجهميه والمعتزله في اسماء صفات في قالب واحد، لكن تجد المعتزله قدريه والجهميه جبريه. وده يقول لك على ايش؟ ما هو دي من العجب، ان كله لان العقول اللي بتشتغل مش شرع، فهم مع بعض اشتركوا الاسماء والصفات في النفي، ان كان دول نفوا اسماء بس، دول نفوا صفات فقط، لكن دول نفوا اسماء وصفات. لكن جم في القدر الجهميه راحت اتجاه جهم اصلا يرى ايش؟ بان الايمان معرفه. لو تذكروا ما قلنا الايمان معرفه، مجرد انك تعرف ان في اله، مش لما راح عند السمانيه قال لهم ان خلاص، حتى لو ما تلفظتش ولم تصدق ما تعرف ان في اله عنده لهو. فلذلك بقى ايه بقى، راحوا الارجاء وخدوا جبر في القدر. تجد المعتزله وخدوا القدريه، بقى القدريه، والخوارج راحوا معاهم في القدريه ايضا. فهذا كله الخلاف لان هما الأدلة الأصولة قاموا عليها مش أدلة الشرع، مش منضبطة بالضبط الشرع بالعقول. كما عن مرجئة، المرجئة لا، ما هو لازم تنظر ليهم المرجئة في القدر. أصل المرجئة مش فرقة سميت المرجئة، مش زي الجهمية، الجهمية منسوبة الجهم، والمعتزلة الوصل بن عطاء فلهم الجهمية. المرجئة هو قول في الإيمان فقط، يعني الذين قالوا بذلك الإيمان، فلن تجد مش هتمسكهم زي ما بتمسك الخوارج ولا الجهمية ولا المعتزلة، فهمتني؟ لكن ممكن تقول قالوا بالقدر من؟ قالوا بالجبر من؟ قالوا بالإرجاء من الفرق اللي لها أتباع يعني لها أصول؟ فهم المرجئة مش ده فكر زي مثلا مرجئة الفقهاء، هم فقهاء لكن قالوا هنا بالإرجاء في مسألة الإخراج العمل، ده اللي أقصده يعني. شيخنا في تعليق الهامش قال الإمام أحمد كتب عنهم على فرقوا من الدين وفرقوا الملة وشرعوا وشردوا عن الإسلام إلى آخر. نعم كذب كذب، وهم يقولون القول بكرية في الحبة والخيرات، هم قدرية جهمية مرجئة رافضة، يعني كيف يكون مرجئة يعني هم أنواع هو فين بس هو قال وهم إيه ما البكرية والحبة والخيرات، وهم يقولون القول بكرية الحبة والخيرات في الحبة والقراط، هم يقولون هم قدرية أبو جهمية مرجئة رافضة لا يرون الجماعة اللي خلف إمامهم. كيف يكون مرجئة وهم أساسا وعيدية؟ ما قال قدرية في القدر، جهمية في الصفات، مرجئة في الإيمان، رافضة لأنهم لا يصلون إلى خلف إمامهم. كيف يكون مرجئة يعني؟ إيش المشكلة؟ هو المرجئة ده ليه علاقة بالإيمان مش في القدر. انت خبأ، انت تقصد جبرية، ما جاتش جبرية هنا. لا نقول هم واعيدية يعني، المرجئة هنا في الأعمال يعني في الإيمان، ده في الإيمان. طيب هم دول خوارج، هم يحكمون بكفر، هم قدرية. طب في القدر المرجئة دول جهمية في الأسماء والصفات، مرجئة في الإيمان. هم وافقوا بس على هو بص هم ويمكن يقصدون ايش، لانهم في الايمان قالوا الايمان، هم قالوا بالاعمال لكن جعلوا كله متكامل، يعني اتفقوا مع الارجاء في الايمان بانه لا يتفاضل. جعلوا الايمان، لو انت تذكر احنا شرحناها، جعل الايمان كل متكامل، ان ذهب بعضه ذهب كله، وكذلك المرجئه قالوا ان ذهب بعضه ذهب كله، فلا يتفاضل عندهم الإيمان. لكن الفرق بأن الخوارج أدخلوا الإيمان، المرجئة جعلوا بالتصديق، فهم اختلفوا فقط مسألة الأعمال. أنا أسف، مش أدخلوا الإيمان، أدخلوا الأعمال. الخوارج أدخلوا الأعمال والمرجئة لم يدخلوا الأعمال، بس الاثنين اتفقوا في أن الإيمان كل واحد يذهب كله أو يأتي كله في مسمى الإيمان، بس يذهب. لذلك هو لو ما صلاش يكفر، لو ما صامش يكفر، لو كذب يكفر. بس الفرق بقى ايش، كأنهم اقتروا من اهل السنة، بس الفرق ان جعلوا الايمان كل واحد، لا يتبعض ولا يتفاضل، لذلك يذهب بالكلية ويأتي بالكلية. هم وافقوا المرجئة في ذلك، لان ايضا المرجئة عندهم ان كان الايمان قلب تصديق، لكن ايضا عنده ليس فيه تفاضل. لذلك يقولون ايمان ابو بكر كايمان احد الامة، ايمان جبريل كايمان الافراد. انتوا معانا في الكلية بنقول كده، كلكم سافرتوا، كلكم سافرين اصلا. هو احنا بنتكلم في بنستعرض شيء كنا زمان، بس احنا طوفنا قوي طواف. بس انتوا طيب، عشان كده انت فهمت هو هنا ايش يقصده. طب هم قدريه جميع هذا، ما هم قدريه، ما احنا قلنا هم قدريه جميع عندهم في الاسماء والصفات، قدريه في مساله القدر، عظموا القضاء والقدر، الامر والنهي، الامر والناس زعموا هم صح. ايوه كده، ردوني عشان احس ان انا الناس معايا، انتوا معايا ايضا. وقال هو وهم يرون انا الحبه والقرات، انا اتذكرها لك بس لان انا مش متذكره الان. مثلا سندخل الجنه، ماذا يدخل ده مثلا في لو سرق مثلا حبه او يعني قدر قليل مثلا يخلص من النار فيها؟ ممكن انا ما اذكرها، خليني يمكن يجيبوا لها يعني ما اذكرها حقيقه الان في الحبه والقرات هذه. لكن وطبعا ذكر عنهم لا يرون الجماعة إلا خلف إمامهم، وهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها، الصوم قبل رؤية الهلال، يعني مخالفات فظيعة، الفطر قبل رؤيته، النكاح بغير ولي ولا سلطان، والمتعة في دينهم، ويرون الدرهم بدرهمين يدا بيد، تفاضل خوارج. يرون ولا يرون الصلاة في الخفاف ولا المسح عليها. العصر يا شيخ يعني عندهم كل هذه الأصول ولا لا يشترط؟ لذلك أنا أقول بأن الناس للأسف برضو لما يجي يجدوا صفة فيضربون الناس بالخروج بالخوارج وعشان وجدوا صفة، وهذا كلام خطأ. يعني بد تفصل ما بين الكلام العلمي عن الطائفة أن هل هي خوارج، لما ممكن تقول فعل وفعل الخوارج، لكن هم ليسوا من الخوارج أو اجتهدوا فأخطأوا في فعل. دائما أقول في من أئمة أهل السنة قالوا كلام في الإيمان يوافق كلام المرجئة، هتقول إن الشيخ الفلاني مرجئ وبعضهم يعني أساء أدب ورمى الشيخ وعالم من علماء أهل الأمة رحمة الله عليه الآن إنه قال ده مرجئ، وهذا كلام جاهل. أو مثلا قال زي ما النووي بيقول في بعض الأقوال يوافق فيها طبعا إن هي مسألة دي، فأنت مش هترميه بكل أصول الأشاعرة فتقول إنه أشعري، لكن هتقول في الصفات وافق الأشاعرة في كلامه في مسألة صفات اختيارية أو غير ذلك مثلا، وهذا هذا انصاف بقى عزيز عند الناس. الناس الان وهو يتصيد للشيخ او للعالم وجد في شيء، فانا يعني المهم كنا في يعني في احد البلاد كده، فارادوا ان يكرمونا بكتب يعني كده، فجابوا لنا شرح يعني البخاري، فهو لقيته جايب شرح ابن رجب. وانا يعني وقتها كنت كان بالنسبه لي عظيم جدا شرح ابن رجب، يعني ان هو ابن رجب ليه شرح على البخاري هو 6 مجلدات تقريبا ما اكملوش، بس نفيس جدا، نفيس جدا يعني جدا، يعني ابن رجب يعني اثقل علميا لابن حجر. فهو بيقول انا ما بلغوش ابن حجر، ابن حجر اصلا عقدته مش منضبطه، فزقته فاسده يعني. هو فهو اتى ابن رجب لانه عقدته موافقه لعقيده الامام احمد وغير ذلك يعني. فقلت في نفسي يعني انت جاهل اصلا يعني انت جاهل يعني هذا، لكن ايش انا اقول، هات الكتاب احسن نقرا يعني استفدنا عموما يعني الحمد لله. صحيح، لما تستطيع تزب ان شاء الله باذن الله. نعم، هو ما قال لي العقدته كذا يعني، هو مش يعني اقصد مثلا حد قال قدامي كده ممكن اقول له هو وافق الاشاعره نعم طبعا انت لا نعم انما مش في كل حاجه ان هو عقدته وعقدته مش ممكن اقول كده صحيح. طبعا تقول، وهذا لا يمنعك انك تقول، لازم تقوله. نعم، فنرجع قال فاول ما نبدا احنا قرانا هذه، انت لا تقرا صح، ما قراناش اول ما نبدا بذكر الاخبار. طيب تبدا، لان هو يبتدي، ركزوا معي، هو يبتدي بالكبر مبدئيا، عموما سنتكلم عن الكبر سياتي به، ثم سياتي بادله عشان تستحضروا، بس بادله استدل بها المرجئه على انه يدخل النار من قال اله الله فقط، ولا يدخل لا يدخل النار من قال اله الله، او من ولا يدخل النار من قال اله الله يدخل الجنه ولا يدخل النار. يعني هو سياتي بادله المرجئه، مع انه بدا الاول الكلام عن الخوارج، لكن سيبدا بالرد على المرجئه. وايش قالوا المرجئه؟ المرجئة يقولون بأن النار حرمت على من قال إله الله. النار إيش؟ حرمت على من قال إله الله. استحضروا بس معي كلام المرجئة. أول ما نبدأ بذكر الأخبار بأسانيدها ووضوحها وإحفاظ متونها، ثم نغير معانيها بعمد الله ومشيئته، ونشرح ونوضح أنها ليست بمخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة، وفي إخراج من قال الله إخراجه من أهل التوحيد من النار. فمنها الأخبار المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فقال مرة شرك، ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. حديث 501. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا فرم على النار لا إله إلا الله. وعن الباني بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا فرم على النار. قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض أمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يفتر فلا يفتر. نرى هي أمور نرى هي مكتوبة تشكيل نرى بس هي مش منضبطة بعد فذلك فرائض أمور نرى نرى نرى. قال أبو بكر تسمع الدليل البين الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله في هذا الخبر حرم على النار أي حرم على النار أن تأكله، لا أنه حرم على النار أن تؤذيه أو تنحشه أو تمسه، لأن النار إذا أكلت ما يلقى فيها يصير المأكول نارا، ثم رمادا وآل التوحيد ويدخلوا النار بذنوبهم وخطاياهم لا تأكلهم النار أكلا يصيبون جمرا ثم رمادا بل يصيبون فحما كما ذكرنا من الأخبار التي قدمنا ذكرها لأبواب الشفاعات والشيء إذا احترق كله فصار جمرا بعد احتراق الجميع يصير بعد الجمر رمادا لا يصير فحما إذا احترق احتراقا ناعما فافهموا هذا الفصل لا تغالطوا فتصدوا عن سواء السبيل فكل ما يذكر من الأخبار من هذا الجنس على هذا المعنى تفهمون. نشهد حديث محمود بن ربيع الأنصاري عن ابن شهاب قال أخبرنا محمود بن ربيع الأنصاري أنه عقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو من بئر كانت في دارهم في وجهه فزعم محمود أنه سمع عبان بن مالك الأنصاري فكان ممن شهد نظرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر محمد بن يحيى الحديث بطوله وبالخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله فبتغي بذلك وجه الله. و تفين لا هات كمان الذي يليه حديث عتبة بن مالك. وعن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال حدثنا عباد بن مالك أنه عامي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فهو فيه فابني لي مسجدا أو قط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه وتغيب رجل منهم فقالوا له مالك الدخشمي أو مالك بن الدخشم فقالوا يا رسول الله إنه يقع لحيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال إنما يقولها متعوذا قال والذي نفسي بيده لا يقولها أحد صادقا إلا حرمت عليه النار. طب انتظرني عشان ناخذ هذا لأن كده هنبقى طول بينا يعني كده مش هندرك هذا المعنى. طيب هو وقفنا عند أول ما بدأ سبدأ بالأحاديث أو الآثار الذي يثبت فيها أن لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ثم أتى على النقيض قال لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر وقال في رواية من شرك ولا يدخل أحد في قلبه مثقال حبة خردل ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان التي معنا الآن مسألة الكبر أنه أتى بها في أكثر من رواية وقال أيضا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وهنا يبين بأن الكبر سبب لدخول النار والعياذ بالله الكبر هو من أعظم الأسباب لدخول النار بل هو من صفات أهل النار وقد قال بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي في الصحيحين أيضا أنه لا يدخل أحد النار الجنة في قلبه مثقال ذرة من الكبر فالكبر هذا من أذم أو من خلق ذميم وهو مهلكة على صاحبه وهو من أم الكبائر وأعظم الكبائر هو الكبر وهو الذي وقع فيه إبليس عليه ما يستحق من الله عز وجل فلأنه ما منعه أن يسجد إذا أمر الله عز وجل لآدم وعصى ذلك إلا الكبر فما فعل بإبليس ذلك إلا أنه استكبر كما قال سبحانه وتعالى إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فالكبر والعياذ بالله من أعظم الذنوب ويؤدي به المرء إلى الكفر والخروج من دين الله عز وجل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصف أن يبين لنا معنى الكبر كما جاء في الحديث فقال الكبر هو غمط الناس وبطر الحق الكبر هو غمط الناس وبطر الحق هاتيك أنا لسه أشرح غمط الناس وبطر الحق فغمط الناس هو ازدراء الناس الغمط الناس هو أنك تزدري الناس وتحتقر الناس وهذا من لوازم الكبر المرء لما يقول أنا كأنه ما في غيري فتزل يغبط الناس يعني يحتقرهم يزدريهم فهذا وبطر الحق أي رد الحق رد الحق كبرا وعلوا، يعني يأتي الحق يأتي تتكلم معه في مسألة تقول له الحق يقول كذا أو الشرع يقول كذا أو أنت فعلت شيء خطأ مثلا وفي معاملة المعاملات حتى ليست شرعية أو أخطأت في حق فلان أو ذلك والحق واضح، هو يرد الحق كبرا وبطرا ويعني وازدراء والعياذ بالله. فهذه هذا معنى الكبر كما وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. والأسباب المؤدية للكبر يعني تكلم فيها علماؤنا يعني أكثر من سبب، لأنه يعني الكبر لابد من أتى كبرا سيأتي واحد من الأربعة وممكن الأربعة يكون عنده عجب ويكون عنده حقد ويكون عنده حسد أو يكون عنده رياء، يعني هذه الأربع الأمراض لابد ستجد منها من كان متصفا بالكبر، يعني عنده العجب أو الحقد والحسد أو رياء. فالعجب يؤدي بصاحبه إلى الكبر، يقول أنا ما في غيري، أنا اللي عنده أموال كذا أو اللي عنده علم كذا أو اللي يحفظ كذا أو اللي هو يعني شاطر في تجارة في طريق معين أو غير ذلك أو حتى يعني متفوق في شيء، فيأتي يتعاظم كالشيطان في نفسه. فأول درجات الكبر يقع المرء في العجب والعياذ بالله، وهذا كبر باطني، يعني الأصل يكون في القلب ثم يظهر على المرء بعد ذلك في الجوارح. يعني الكبر هو هذا العجب أولا يكون في القلب ثم تجده يظهر في فعل المرء وكلامه وغير ذلك، يظهر بعد ذلك على على على الجوارح. والأمر الثاني الحقد، أن هذا من الأمراض التي تصيب تؤدي إلى الكبر، أن يعني الحقد، والحقد إنه يورث بغضاء ويورث كراهية. فالحاقد على الغير لا يقبل منه شيء، تجد المرء يحقد على آخر أو المرأة تحقد على غيرها لا تقبل منه شيء، جاءه حتى الحق من عنده لا يقبله، لأنه سببه إيش؟ أنه بيحقد عليه، هو يعني بينه وبينه شيء في القلب فيحقد على هذا الفلان، فإن جاءه حتى منه الحق يدفعه ولا يقبله ويحاول أنه يشوش عليه ويرده أو يستهزئ به يزدريه وغير ذلك، لأنه في قرار نفسي يعلم أن هذا الرجل على الحق أو ذي المرأة على الحق ويستحق ما يقول، ولكن لأنه الحقد في قلبه تجاهه فلا يقبل ذلك فيرد، فيؤدي هذا الحقد لأنه هو سيرد الحق، فرد الحق هنا بطرا أيضا فوقع في الكبر والعياذ بالله. أيضا الحسد، والحسد هذا من أعظم القلوب الله المستعان وأشدها، لأن إذا لمست الحسد القلوب أو القلب قلما ينجو منه المرء. يعني يمكن في أمراض كثيرة الإنسان ممكن يعالج نفسه في الرياء كما سنبين، يعالج ممكن المرء منه لأنه أيضا يورث الكبر، لكن الحسد والحقد وقبلها العجب إن أصاب القلب قلما ينجو منه المرء. هذه من أشد الأمراض، والأمراض القلبية دائما تكون أشد يعني تأثيرا وأعظمها على الإنسان من الأمراض البدنية الثانية، وأشدها كما قلت الآن الحقد والحسد والعجب. لكن الحسد هذا يعني إن دخل في قلب الإنسان يعني يصعب جدا أنه يعرف يعالج منه إلا إذا كان يعني أمين مع نفسه جدا ويعلم أنه هو عنده هذه. لكن يعني غالب الذين يعني يقول أهل العلم من ابتلي بمسألة الحسد هذه يعني يصعب جدا أنه يستطيع أن ينقي القلب منه بعد ذلك. نعم، هو يحسد الغير حتى لو كان من أهل الغنى هو، لكن هو يتمنى أن يرى الخير الغير على خير. لو هو عنده أموال الدنيا لكن غيره قاله مثلا شيء كده يتمنى زواله، أو قاله علمه هو عنده كان عنده علم الدنيا حتى، يعني هو يعني في حد عنده علم الدنيا لكن ربنا رزقه علم ولا رزقه حفظ ولا رزقه تجارة ولا رزقه شيء، لا يتمنى ألا يرى غيره في هذا يحسد حتى لو عنده. هذا أنا قلت لك هذه مسألة عظيمة جدا، يعني والحاسد يحدث من على بعد غير العائن، العائن هذا العين ترى، الحاسد ده ممكن تكون في بلد وبلد ولا يتركك، هو ما يتركك يسير خلفك بكل شيء يعني ويحسد من على بعد كما يقول. ثم بعد ذلك الرياء، والرياء أيضا قد يورث الكبر أيضا، لأن الرياء ليس فيه الإخلاص، يعني المرء يعمل العمل لا يريد بالإخلاص لله عز وجل، يعمل لمراءة الناس فهو يريد فيه الثناء والمدح من الناس وغير ذلك، فهذا أيضا يؤدي بالمرء إلى الوقوع في الكبر. لكن حقا بأن الرياء له علاج، ممكن يعالج به المرء نفسه يعلم بأنه يعني لا مش يتخفف، هو يتذلل لله ويعد يتخفى طبعا هذا امر اخر يعني يتخفى. وايضا الاصل ان هو مش الخفاء فقط كمان, لانه اصعب انه يتخفى على طول يعني, ما هو عنده الاشكاليه انه عايز يبين. لكن هو لو تذلل حقا لله وعلم انه عبد وقام في السحر وعلم انه هو لو هو يشعر بهذا ويعني يجد ان قلبه احيانا يصيب الرياء ويؤذي الناس, فهو لو عاد الى ربه وعلم قدره كعبد وان الله عز وجل هو الاله هو الذي يفرض له بالعبوديه وهو الذي يجازي وليس الناس, قد يعني يصل الى ان شاء الله يصل الى علاج في مساله الرياء. لكن الكبر والعياذ بالله هو نقول من اشد الانواع, والذي اخرج ابليس من من من الجنه او هبط به الله جاء اهبطه الى الارض وذاك واخرجه, فهو اشد الانواع. ذاك الكبر ممكن يكون يعني انواع في كبر على الله والعياذ بالله. المرء يتكبر على ربه والعبد يتكبر وتكبر على الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا كفر ايضا كما نقول. ولم فرعون لما قال انا ربكم الاعلى هذا كبر, وهذا ادعى الربوبيه او يعني هذا كبر يكون على الله عز وجل. النمرود او في كما جاء في سوره البقره قال ابراهيم ابن الله ياتي بالشمس من المشرق قال انا احيي واميت قال انا لا احيي واميت قال انا احيي واميت, فهو ايضا ادعى الاحياء والمماتة, ودي من لوازم ربوبيه الله عز وجل. فهذا ايضا كبر على الله عز وجل, كبر في الربوبيه, وقد يكون كبر في الالهيه, يتكبر على الوهيه الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى عنه اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. وكما جاء من الذي جاء من قريش ولما سمع ايات السجود لله عز وجل فاتى ببعض الرمل ولا بعد التراب ووضع على رأسه قال هكذا فعلت, يعني يتكبر ما يريد أن يسجد لله عز وجل, فأتى بعض الرمل ولا بعد التراب وضع على رأسه وقال كأنه هكذا قد تم السجود, وهذا لا شك أنه كبر والعياذ بالله على ذلك. وهو الذي كما قلنا منع ذلك إبليس لما قال الله عز وجل ما منعك ألا تسجد أمرتك, فمنعه الكبر منه يسجد. هذا إيش؟ هذا أيضا كبر على ألوهية الله عز وجل, أن السجود عبادة ولا بد أن تكون لله عز وجل. هو الأمر هو السجود كذا لآدم, لكن هو العبادة أن ربنا أمر أن يسجد تحية طبعا وليس عبادة لآدم, لكنه خالف أمر الإله اللي هو فوقع في الكبر في ألوهية الله عز وجل. ذلك قال الله عز وجل فاهبط, قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها تصريحا بذلك فاخرج إنك من الصاغرين. حنت ايضا يعني كان هذا طبعا بنو اسرائيل لما قالوا حنت وقالوا ادخلوا الباب السجادة ايش فعلوا؟ قلبوا نفسهم ودخلوا بالعكس اصاله ايضا, هذا من باب الكبر ايضا على الله عز وجل. وزن كان كبر مع النبي صلى الله عليه وسلم عموما هذا, وصوره كثيره بس ما نريد ان يعني نستفيد. لكن ممكن تجدوا الذين يخرجون بعلينا الان في القضايا اللي بيتكلموا عنها مساله الميراث اللي يقول لك الذكر زي الانثى, او اللي يرد بعض الاحاديث على بالعقل يعني وان كان من اهل السنه او يعني محسوب على ويرد بعض الاحاديث على عقله كحديث الذبابه حديث المراه التي ولوا امراه ما افلح قام, وبعض الاحاديث هذه قد يكون الذي منعه. فما نتكلم عن اشخاص بعينهم, لكن هذه صور من الصور ان المرء لا ينصاع ويعرض الكتاب والسنه, لا ينصاع لاوامر الله عز وجل ونواهيه, فيعرض ما تاتيه من الحديث والسنن على عقله فيردها. فهذا من نوع من انواع الكبر ايضا في تقديم طبعا العقل على النص فيها. عايزين نقف وقفة عشان نكمل لأن الوقت خلاص بالنسبة لنا يعني, بس احنا وقفنا شو الاستدلال بالحديث دي يعني على ما دي حديث استدلاله بها الاستدلال الفريقين يعني من الخوارج والمعتزلة على المذهب منهم. هو أولا يبين هو بدأ بالمرجئة, فالمرجئة بتقول بأن لا يدخل أحد النار من قال لا إله إلا الله, فهو بدأ هنا قال لا يدخل النار أحد في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان. طيب وأيضا هو راضي يقول لا يدخل الجنة أحد في قلبي مثقال حبة من كبر. طيب هذا سيتعارض لا لسه الخوارج, لكن هو يريد أن يقول لهم إيه ما أتى بالتوحيد, ما هو أنت عندكم أحاديث أخرى من قال لا دخل الجنة صحيح, ومن نقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة, ومن قال لا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. ولكن هو أتى لهم إيه عندنا أدلة أخرى إيه من إيه من لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر, مع إنه هو عنده توحيد لكن لن يدخل الجنة لأنه عنده كبر. ده كل ده في الرد على المرجئة, لأن المرجئة بيقولون خدوا أحاديث فقد الوعد في إنه ما قال لا إله إلا الله سيدخل الجنة, فهو أتى بحديث لا هيدخل النار لأنه عنده كبر مش هيدخل الجنة لأنه عنده كبر. طبعا هذه طبعا على الكلام على إنه ليس كفر الأكبر كمان يعني هيدخل ويخرج بعد ذلك. نعم لا يدخل الجنة خارج المخلد, نعم على الكبر اللي ليس الكفر الأكبر يعني إنه وقع فيه أصلا. فأولئك الأرض لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا أتلم بالحديث اللي فيه الاثنين عشان يرد عليه، فهو الآن بيأتي بالأحاديث التي ترد على المرجئة. احنا هنقف عند احنا تاني من الكبر فقط، بينا معنى الكبر هو نقف عنده. طب نختم بكلام أبو بكر الإمام بعد أن قال على أنه أراد بقوله في الخبر حرم على النار، أي حرم على تأكله، بينتها لكم بس وقت هنا تفصيلا في فرق بين أكله، النار تأكل البني آدمي فلما ستأكله سيصير جمرا ثم رمادا، وهذا للكفار فقط. وأما أهل التوحيد فلن تأكله النار، هي ستهذي وتحرق بعضه حتى يكون فحما ثم ينبت بعد ذلك. فأراد أن يبين الفارق بين الأكل، أن تأكله النار ستأكله بالكلية، وبين أهل التوحيد لن تأكله بالكلية بل سيظل الصور والوجوه ومواضع السجود، فمن أكلته بالكلية سيصير جمرا ثم بعد الجمر رمادا يتلاشى بالكلية. وأما من كان من أهل التوحيد فتصيب بعضه ثم يكون فحما ثم ينبت بعد ذلك في نهر الحياة. نقف عند حديث مالك بن الدخشم الذي وصفوا فيه في النفاق، صحيح نقرأ عنها الحديث بعد كده برضو تبع لسه. طيب خلاص نقف عند 500 و... انتهينا من 503. طيب نفسه قد حرم النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذكر وجه الله، هذه كلها قرناها من قبل. ده حديث الحي محمود بن رائع. طبعا نختم الحديث ده خلاص لأنه في محمود بن ربيع الأنصاري، حد عنده يذكر في شيء هذا الصحابي إيش مناسبة أنه قال إيش اللي قال عقلة من رسول صلى الله عليه وسلم عقلة مجة من جاء رسول صلى من دلو في بئر كانت حديثية. هذا محمود بن ربيع الأنصاري إيش؟ نعم محمود بن ربيع الأنصاري أصغر صحابي تحمل، لأنه قال إن هذه المجة كانت عنده 4 سنوات. هو ليش هو قدم هذا الكلام ليبين بأنه سيروي، وهو أنت مين أنت في زأن يعني مات يعني تقريبا هو كان صغير، فهو يريد أن يبين أنا أتذكر مجة مجانا سنة يعني أخذ زي مجة يعني قد باع غرفة وبخاها في وجهي، فهو متذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها به، وبيقال أنه كان في 4 سنوات لذلك قبلوا منه أو 5 سنوات في مجانا واهم قبلوا منه هذا التحمل، لذلك هو قال رح روى بعد ذلك حديثا على أنه يعني أثبت أنه قد تحمل فيستطيع أن يروي، لأنه قال في ضرائب في وجهه. فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري وكان من مشاهد بدر، فمحمود سمع من عتبان بن مالك اللي كان قد عمي والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لداره ليصلي له، فلذلك وقال هذه النقطة الحديثية يعني نبينها ونقف عند هذه المسألة نكمل فيها إن شاء الله الأسبوع القادم الكلام في المرجئة، ولعلنا أيضا نكمل الكلام في الخوارج اللي يسر الوقت حتى يعني نقترب من النهاية إن شاء الله بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.